فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم. مولاي أعطني هذا الحق. لك يا هامان ما تريد، أبق منهم من تشاء واذبح من تشاء بكلمة فرعون. لا لا، ارحمني يا عم، ارحمني من هذا المصير. آسيا، وماذا أقول للشعب يا ابنة رعمسيس؟ ليس هذا من شأني يا عم، كل ما أرجوه أن تنقذني من هذا التمساح البشع. آسيا آسيا، تماسكي يا ابنة أخي، تماسكي، لا تعلني هذا العصيان مرة أخرى، فقد يسمع. بل هو قد سمع رأيي فيه يا عم، لن أزف إلى هذا الوحش أبدا أبدا. ولكنني كبرت يا ابنة أخي، كبرت وشاخت أيامي، غدا يكون له عرشي ويصنع بك ما يشاء، غدا أموت أنا ويكون هو فرعون. سأقتل نفسي إذن يا عم. لا لا، لن تفعل ابنة رعمسيس هذا الصغار، إنك أمل هذا الشعب الوحيد يا آسيا. الشعب؟ أين هو الشعب يا عم؟ سامحني يا عم إذ أقول لك، ولكن كيف أقول؟ كيف أقول؟ لا عليك يا آسيا الحبيبة، لا عليك، أنا أعرف كل شيء، أعرف كل شيء. حقا؟ هل تعرف عني أنه؟ نعم، أعرف أنه دخيل على تاريخنا يا ابنتي، أعرف أنه فرعون الذي لا تجري في دمائه قطرة من قداسة هذا النيل. عماه، فلم لا تعلن على الشعب هذه الحقيقة؟ فات الأوان يا ابنة أخي، فات الأوان، لقد غرني السلطان، تنكرت للشعب وأمنت لأعدائه، وهذه هي النتيجة. ثم بعد يا كبير الكهنة، ثم بعد. لا أدري يا ولدي فرعون، لا أدري كيف أرغم الشعب على الاطمئنان إليك. الاطمئنان إلي؟ وما حاجتي إلى أن يطمئن الشعب إلي يا كبير الكهنة؟ أي مولاي، ذلك ما أريد يا كبير الكهنة. أعلن غدا عن اعتلاء عرش فرعون، وسأجمع لك الناس بالصيام. مضى زمانك يا أوزوريس الطيب، أيها المعبود الذي كان يعطي الحياة، وجاء زمانك يا ست، أيها المعبود الغاضب، وهذا ولدك فرعون الجديد، والذئب الجائل، والصقر القوي ذو الريش اللامع، رمز الفزع، إله الحرب، إنه أكثر هولا من بعل الإله القوة. هذه خيانة يا يوكابد، خيانة لمصر وشعب مصر. ليس هذا شأننا يا عمران. شأن من إذن يا يوكابد؟ كيف ينصبونه باسم بعل إله الهكسوس القديم؟ اسمع مني يا عمران، لو جهرت بهذا فسوف يصنعون الشر بنا وبكل أبناء أخوالنا المصريين. هل نسكت يا يوكابد؟ هل نسكت ونحن ورثة الأمانتين، أمانة يوسف وأمانة أوزوريس، رمز الخير والنماء؟ نعم نعم نسكت يا عمران إلى أن يحين موعد السماء. بيدك لا أضع على رأسي تاج السلطان يا كاهن آمون. ضع بيدك أنت تاج رأسك يا فرعون، وليحط بك يا مولاي طوفان المجد. هو ذا تاجي على رأسي، وأنت يا آسيا تقدمي، اركعي، قومي، فأنت زوج فرعون. مولاتي، ماذا تصنع وصيفاتك لكي تشرقي بالمسرة يا مولاتي؟ هل تأذنين فيدخل مهرج قصر فرعون؟ لا لا يا كبيرة الوصيفات، ليس في الدنيا ما يبهج قلبي حتى هذا المنظر يا مولاتي. مولاتي، ماذا تسمعين؟ عجبا، ما هذه التماسيح؟ كيف تسبح في هذا الغدير؟ ليس هذا غديرا يا مولاتي، إنه رافد من النيل. النيل؟ هنا في حديقة فرعون؟ نعم يا مولاتي، بالأمس انتهى عبيد فرعون من عمله، واليوم قد افتتحه فرعون. لم يقل لي عن أمره شيئا يا كبيرة الوصيفات، وأنت لما لم تقولي؟ أراد فرعون أن يفاجئك بهذه المسرة يا مولاتي، ماذا تريدين بعد ذلك؟ النيل يسعى إلى حيث أقدامك يا ملكة الملكات. وهذه التماسيح؟ يمكنك أن تسبحي بينهن يا مولاتي. بينهن؟ ولم لا؟ إنهن جواريك يا مولاتي، جواريك في جلود التماسيح. ولكن لا لا، لن أضحك ما دمت لا تضحكين يا ابنتي الحبيبة، أليس كذلك؟ تحدثي، قولي شيئا، إلى متى تظلين خرسة خرسة؟ وهل لك يا ابنتي الحبيبة، وهل لي، وهل لأبيك فرعون؟ متى تنحل عقدة لسانك؟ متى تقولين لي يا أمي يا أمي؟ كم قتلتم من السائرين علي حتى أمس؟ عدد لا يحصى يا مولاي، لقد ذبحنا من الفلاحين ما يكفي لخراب كل الحقول هذا العام. ماذا تعني يا هامان؟ هل تريد أن تجعل من نفسك زعيما لشيعة الفلاحين؟ لا يا مولاي، وإنما أريد أن أقول، لما نقتل الفلاحين ونترك الشيعة الخونة؟ لما نترك أحفاد يهودا وخونة إسرائيل؟ أيها الإسرائيلي النجس، كل الشيعة تسجد لي، أما أنت فلا شيعة لك يا ابن وشلة مرضعة إسرائيل. لا لا، سأقتلها لك يا فرعون، سأقتلها. انتظر انتظر. تقتلني يا هامان؟ أنا أمك. لذلك أقتلك يا هرة إسرائيل، لذلك أقتلك. لا لا، لست أمك يا هامان. نعم، هذه هي الحقيقة، ولدي هو فرعون، وأنت ابن فرعون الذي مات. أقسم لك. أقسم. الآن أقتلك بقلب مطمئن. لا. الآن أقتل فيك كل إسرائيل. أما أنا يا هامان فحقدك يضمن لي الحياة. ستبقين برغمي يا عجوز إسرائيل، ستبقين تشعلين طريقي بالنقمة. اتبعني يا همان، اتبعني إلى أول بيت من بيوت الضحايا. من تريد من أحفاد يهود يا همان؟ أيتها الرقاء، أنت تعرفين من أريد. قد فهمت، اتبعني إذن إلى خيام الحق، إلى أحفاد يوسف يا همان. أسرع يا أمه، أسرع يا أبتاه. ماذا حدث يا ابنتي؟ ماذا وراءك؟ لا وقت للحديث الطويل يا أبتاه، هامان وجنود فرعون في الطريق. يا ويلي يا ويلي، ولكن أمك في آلام المخاض ابنتي. أسرع يا أبتاه أسرع، سأدلكم على أهل بيت يكفلون لنا النجاة. يا زهراء مدين، ماذا ترين في السماء يا مباركة شعيب؟ إشراقة من إشراقة شعيب، نورا من الجنوب. وانظري إلى هذا الجدار، ماذا ترين في عصاي المعلقة؟ كما هي يا شعيب، لا أراها تتحرك أو تهتز. إذن فهي علامة الموعود الأول، أما الموعود الثاني فاهتزاز هذه العصا علامة ميلادها. أمه، في جبين الوليد يصدع نور. احمليه يا ابنتي، احمليه واخرجي على عمران بالبشرى. هاته يا أمي. أبتاه، هو ذا أخي الذي به سررت. أقبلي يا صوت البشرى، أقبلي. هل أسمته أمك يا ابنتي؟ أنت الذي تسميه يا أبتاه.